أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. ينشر بعض الدعاة أن الخروج في المظاهرات السلمية والإنكار على الحاكم في العلن من المسائل الاجتهادية التي يسوغ فيها الخلاف، فما تعليق فضيلتكم؟ هذا الذي يقول هذا الكلام هل هو من العلماء الراسخين في العلم المعروفين بسعة الاطلاع المعروفين بالتحري في تصرفاته لالتماس مرضاة الله جل وعلا، الداعي إلى تسكين رياح الفتن وإطفاء نيرانه؟ هل هذا القائل من هذا النوع؟ معاذ الله أن يكون من هذا النوع. إذن مثل هذا مثل من يكون من أهل العلم جريئا على الإشاعات، والنبي قال اتقوا زلك العالم، هذا إذا كان عالما. ثم هذا المتكلم لو وفق وقرأ السير أهل العلم وأهل الدعوة الصادقة وما كانوا يقومون به لوجد أن رأيه مجانب للصواب.